فقولهم هنا يخف شوي، يعني المسألة بكار شناعة هذا القول لما تسمعه أنهم طالبوا للإجماع كلهم نوع من عذر، ولكن الأصح والأظهر مع جمهور أهل العلم بل هو الإجماع على أن من خالف ملة الإسلام لا يقبل له قول أنه اجتهد في خلقه. ملة الإسلام لا يجوز الاجتهاد في مخالفتها، لأن الاجتهاد في مخالفة دين الله المقطوع به الاجتهاد هو الاجتهاد في غير محل، اجتهاد في ما هناك قلنا أمر لا يقبل النظر والاجتهاد، لأن دليله مقطوع به. لما تنظر في آيات الله الكونية والسمعية من الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يعني وجود هذه الكائنات، مجرد يعني العقل البسيط يرشدك إلى أن هذا الكون وهذه الأشياء المحكمة لابد لها من خالق، خالق هو الذي خلقه، وهذا الخالق هو المستقبل العبادة، هذا أمر مقطوع به، من خالفه فقد كفر، ومن ادعى أنه اجتهد فوصل إلى غيره فدعواه باطل. نعم. يقول الشيخ: مذهب آخر وهو غريب كذلك، وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين: الإثم بل الإثم لاحق للمخطئ بالاجتهاد مطلقا حتى في الفروع، وهذا يعني مناقض للقول أو مقابل لقول الجاحد، يعني مقابله مقابلة تامة، يعني يناقضه مناقض. ذات يقول المجتهد لا يأثم حتى في الأصول، وهذا يقول المجتهد المخطئ إذا أخطأ يأثم حتى في الفروع، وكلا القولين كلا طرفي إلى طرف إيش؟ إلى طرفين أخير. أنا إلى طرفين أخير. وبعض يقولون الإثم لاحق للمخطئ مطلقا. ليش؟ قالوا إذ في الفروع، هذا حجتهم، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع. هذا يقول عن الظاهرية، لما يقولون حتى الفروع الدليل عليها دليل قاطع، وما في مجال يعني ما نقول انه خلاص دليل قطعي، وما دام دليل قطعي فلا يجوز لاحد مخالفته، بس قولهم انه عليها دليل قطعي هذا فيه نظر، زائر الفروع ليس عليها دليل قطعي كلها، بعضها نعم هو قليل، واكثر الفروع انما ادلتها ظنيه اجتهاديه. يقول: والعقل قاطع، هؤلاء يقولون والعقل قاطع بالنفي الاصلي لغيره، يعني ما خالف. يقول مرتكز الظاهرية، وسيسأل سائل من طلبة العلم الذين يعرفون إيش معنى مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية أنه لا يجوز القياس ولا عمل يعني استعمال العقل في معرفة الأحكام الشرعية، استعمال العقل بمعنى إيش؟ يعني استقلال بالعقل، استقدم العقل في معرفة النصوص نعم، لكن لا يثبت حكم شرعي إلا بنص أو بدليل فقهي. ويقولون النصوص الشرعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من كتاب الله أو سنة عليه الصلاة والسلام ظاهرها نأخذ بظاهرها ولا نتأول، لا نتأول النصوص ونأخذ بالعلل والأقيسة ويذكرون القياس. حكم ما في القياس، حكم فيه إما نص أو دلالة العقل براءة أصلية. طيب سيسأل بعض الطلبة لعلكم سألتم أو سألتم عن هذا المذهب، أين كيف استطاعوا أو كيف يسوغ لهم أن يقولوا إننا إنما نحكم بظواهر النصوص ولا نأخذ بالعلل والأقيسة؟ والشريعة واسعة والنصوص الشرعية والقضايا والجزئيات كثيرة ومنتشرة والنصوص الشرعية محدودة، فكيف يعني يجمعون بين عموم الشريعة وشمولها لكل حال وزمان ومكان وشخص مع محدودية النصوص وأجزاء وكثرة الجزئيات؟ اليوم عند الظاهرية يقولون نحن في النصوص الشرعية إنما نأخذ بظاهرية، وإذا جاءنا نص من الشرع نأخذ بدلالته الظاهر من غير تأويل ومن غير قياس وإلى وما لم يكن فيه دليل ظاهر نرجع فيه إلى حكم الأصل وهو العقل، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، لأن الأصل يعني أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، يعني ما هناك حكم مخل إلا بالشرع. فإذا والشرع قد قال أعطانا قاعدة عامة فأحل لكم ما في الأرض جميعا، فهنا هنا قاعدة عامة، لا عفوا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أحل لكم الطيبات، حرم عليكم الخبائث، إلى آخر العمومات هذه التي فيها أن الله سبحانه وتعالى يعني حطم أشياء محددة وأباح للناس ما عدا ذلك، هذه قاعدة مقطوع بها. في ظلها ننظر في الجزئيات والمسائل. إن لدينا نص من كتاب أو سنة ظاهره يدل على حكم وجب علينا أن نأخذ بظاهره، وإن لم يكن لدينا نص ظاهره يعني نص في مسألة نرجع إلى حكم البراءة الأصلية أو الحد الأكبر. لكن هذا الكون لا ينسجم معه في كثير من المسائل، ولهذا وضعوا فيه أشياء يعني حتى الإنسان البسيط يعني يستنكرها عليه. خلاصة بناء على مذهبهم هذا أنه لا يحكم في الفروع إلا بدليل قطعي، ولا يؤخذ بالقياس ولا بخبر واحد ولا بالظواهر المحتملة، وإنما بالدليل القطعي النص أو العقل الدليل البراءة الأصلية. بناء على هذا قالوا إذا الفروع عليها دليل قطعي، ومن خالف هذا الدليل القطعي فهو آثم كالأصول. لكن مذهبهم هذا ليس بصحيح. يقول الشيخ وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الإثم يعني بالاجتهاد لاحق للمخطئ مطلقا، يعني سواء في الفروع أو في الأصول. الأصول منتهينا منها لأن دليلها قطعي، ويلحقون بها الفروع ويقولون إذ في الفروع حق متعين، يعني حق عند الله معين معروف يعني معلوم لله سبحانه وتعالى، وطلب من الناس أن يبحثوا عنه، وعلى هذا الحق المعين دليل قاطع، دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره. يعني إذا لم يكن هناك دليل قاطع فالحكم ما دل عليه العقل بالدلالة القطعية. إذا فالدليل في مسائل الفروع قطعي، ومن خالف الدليل القطعي يعتب، هكذا يقولون إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. ثم يقول الشيخ هذا المذهب منهم بناء على إنكارهم خبر الواحد والقياس. نقولون خبر الواحد المتكلمون أنكروا خبر الواحد، والظاهرية أنكروا القياس، وأما الظاهرية فما أنكروا خبر الواحد، بل يقولون يجب الأخذ بخبر الواحد إذا ثبت ويأخذ بظاهره وهو يفيد العلم، يعني يرفع به. قال هنا قالت الظاهرية وبعض المتكلمين، فبعض المتكلمين يقولون هناك دليل قطعي لأنهم يعني ينكرون خبر الواحد ويقولون المسائل لابد أن يكون عليها دليل إما من نص قطعي يعني غير خبر الواحد متواتر من القرآن أو من السنة أو دليل عقلي. والظاهرية يقولون عليه دليل قطعي إما سنة ومنها خبر الواحد فدلالته قطعية عنده لأنه يفيد العلم، وإما أدلة أخرى غير القياس. يقول الشيخ يقول عنهم وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر، ربما هذا احتمال، وظاهر أنهم لا ينكرون الحكم بالعموم، الظاهرية لا ينكرون الحكم بالعموم ولا بظواهر الأدلة بل يعملون بها، ولكنهم يعتقدون قطعيتها. ومدام اللفظ دل على العموم إذا هو فيبقى على العموم، اللفظ ظاهره فعل الأمر مرة أو كذا يبقى عليه، هم لا يمنعون العموم وإنما يجعلونه دليلا قطعيا. وبناء على هذا يقولون من خالف ما يعتقدونه، من خالف العموم أو خالف خبر الواحد الصحيح أو خالف أي نص في الكتاب ظاهر النص فهو آثم لأنه أخطأ وأخطأ بدليل قطعي. هذا القول ليس بصحيح. ما نرجح ونقول الدليل القطعي المتفق عليه هو ماذا؟ إذا كان مقطوعا في ثبوته وهو القرآن الكريم والمتواتر من السنة، ثبوته يعني جعل بالسند المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، ومقطوع بدلالته عن دلالته قطعية ما في احتمال، أو أنه إجماع هناك إجماع هذا أو دلالة عقلية قطعية مع هذه النصوص. إذا كان كذلك لا يجوز الاختلاف فيه سواء كان في الفروع أو في الأصول، ومن خالفه فقد يحكم لأنه خالف دليلا قطعيا. أما أكثر الفروع فدليلها ظني خبر آحاد أو حتى بعض يعني دلالات ظاهر مطلق عموم خاص من إطلاق في الكتاب أو في السنة، ما دام يختلف فيه الاجتهاد والنظر فهو محل اجتهاد لا يعتبر مخالف. يقول ثم ذكر المذاهب. إذا المذاهب مثلا الحق واحد متعين عند الله سبحانه وتعالى، هذا قوله واحد متعين عند الله سبحانه وتعالى والمجتهدون يبحثون عنه. ثم ننظر إن كان بالأصول والفروع المقطوع بها فالمجتهد إذا أخطأ فيها يأثم لأن الدليل قطع. وأما إذا كان الدليل ظني يعني في الفروع دليل ما ظني فالمخطئ لا يأثم بل يكون مأجورا على اجتهاده. القول الثاني أن لله في الفروع بل يعني في الفروع أن لله أو لا يعني ليس هناك حكم معين لكل مسألة من المسائل وإنما مطلوب من المجتهدين اجتهد وكل من اجتهد وصل اجتهاده إلى حكم فهذا هو حكم الله في حقه. والذين قالوا أن هناك يعني يسمون المخطئ الذين يقولون أن يعني المسألة حكم معين والمجتهد يجتهد قد يصيبه وقد يخطئه قالوا من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ولا إثم على خطئه. وينقل عن الجاحظ والعنبري أنه قالوا المجتهد غير آثم سواء كان في الأصول أو في الفروع هذا قول ضعيف. وينقل عن الظاهرية وبعض المتكلمين أن المجتهد المخطي يأثم ولو كان في الفروع وهذا أيضا قول ضعيف. إذا القولان الأساسيان عند المسألة أكثر كثير من أهل العلم يقولون يسمون المخطئة المسائل التي ليس فيها دليل قطعي وهي غالبا ما تكون في الفروع هذه لله فيها حكم معين والمجتهد يبحث عن هذا الحكم قد يصيبه فيكون مصيبا وقد يكون فيكون مبتلى ومن اصاب فله اجران ومن اخطأ فليس فله اجر واحد. القول الثاني ان هذه المسائل الاجتهاديه ليس فيها لله حكم معين طلبه وقال ابحثوا عنه وانما قال عليكم ان تجتهدوا وتبحثوا وما توصل اليه المجتهد فهو الحكم في حقه ويسمون المصوبة. نسمع ادلته. يقول الأول يعني إيش الذي قال القول واحد الحق في قول واحد من المجتهدين وما عداهم يقول ففهمناها سليمان يعني استدل ببعض الأدلة منها قوله تعالى ففهمناها سليمان ثم يقول ولو تعين الحق في جهة لما خص سليمان بالتفهيم ولولا سقوط الإثم على المخطي لما مدح داود بكلا أو بكل آتينا حكما وعلما أو بكل طبعا هو ذكرها على الحكاية يعني لما مدح داود بقوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الدليل إيش مفاده؟ مفاده يدل على شيء على أن لله حكم معين وعلى أن من أخطأ هذا الحكم المعين بعد اجتهاده فلا إثم عليه يصيب يعني ومن أصاب فله أجر ومن أصاب أجر ومن أخطأ فله أجر. إيش الدلالة كيف الدلالة تكون؟ ترى الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة داود سليمان وداود قصة الحق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ذكر القصة وذكر أن داود حكم وأن سليمان حكم وأن الذي أصاب الحكم هو سليمان وأن كل من سليمان وداود بل آتاهم الله حكما وعلما ولم يعني يلوم لم يلوم داود على خطئه في الاجتهاد بل قال أثنى الله عليه وقال آتاه حكمه كما آتى سليمان. القصة معروفة القصة هذه معروفة أنهم امرأتان اختصمتا إلى داود في ولد لها كذا إلى آخره فحكم به الكبرى إذ نبشت فيها غنم القوم لا عفوا نبشت فيها غنم مسألة الجزم الزرع وكيف أن يكون يعني صاحب الغنم أن صاحب الغنم يعني الحكم الذي حكم به سليمان هو الصواب في هذه المسألة وداود ما يعني ما أصاب الصواب. الله حكى هذا الحال وبين أن كلاهما نبي يوحى إليه لكن الحكم هنا باجتهادهما وهذا دليل أيضا على أن النبي يجتهد. المسألة قضية واحدة والحكم فيها لابد أن يكون يعني الحق فيها لابد أن يكون واحد أليس كذلك؟ لأن ما دامت قضية واحدة والله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة أن داود حكم وسليمان حكم في نفسه في قضية واحدة وقال الله في هذا إنه فهمها واحد منهم ففهمناها سليمان. إذا الحكم معين ولا لا؟ حكم واحد وأصابه أحد المجتهدين وأخذ نسبه الآخر فهذا دليل على أن لله في مسائل الاجتهادية حكم معين والمجتهد يجتهد قد يصيبه وقد يخطئه هذا واحد. الوجه الثاني في الاستدلال أن المسائل الاجتهادية إذا اجتهد فيها المجتهد وهو من أوتي حقا وعلما كما قال الله عن داود سليمان إذا اجتهد فلم يصيب الحق فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، لأن الله أمن على داود الذي قال عن في قضية إن سليمان فهمها وهو لم يفهم، أثنى عليه وقال كلنا أتينا حكما. نعم، إذا فهذا دليل عن هذا، قد يقول قال هذا شرع من قبلنا، يبقى لا دليل ما دام شرع لمن قبلنا ولم يكن دليل على أنه ليس شرع لنا منعه، فهو شرع لنا، شرع لهذه الأمة. الثاني يعني صاحب المذهب الثاني الذي يقول كل مجتهد مصيب، وأنه ليس هناك حكم معين إنما المطلوب الاجتهاد، يقول استدل بماذا؟ يقول لا غرض يعني للشارع، لا غرض للشارع في تعين حكم، وإنما قصده تعبد المكلف للعمل بمقتضى اجتهاده الظني وطلب الأشبه، وطلب الأشبه فإن أصابه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر للاجتهاد وفاته أجر الإصابة. هذا الذي يقول أنه ليس هناك حكم معين، يقول أن الله سبحانه وتعالى لا غرض له، طبعا كلمة غرض هذه ينبغي، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض وعن المقاصد، لكن يعني ليس هناك قصد لتعيين حكم معين يدعو إلى الخالق سبحانه وتعالى. الخالق إنما تعبد الناس بما يشاء أن يتعبده، والمقصود في معرفة الأحكام وتطبيقها هو العبودية لله سبحانه وتعالى، وقد يتعبد الناس بشيء معين وينص عليه بدليل، وقد يتعبده بمجرد البحث والاجتهاد للوصول إلى يعني شيء يستهدون به، ويقول ليس الغرض أو ليس هناك قصد شرعي في تحديد حكم معين، وإنما القصد هو الاجتهاد، الابتلاء والاحتفاظ بالاجتهاد، وهذا حاصل، فما في هناك لا ضرورة عقلية ولا دليل سمعي يلجئ إلى أنه لا بد أن يكون هناك حكم معين، فيقول لا غرض للشارع في تعين حكمه، وإنما قصد الشارع، قصد الشارع إنما قصده تعبد المكلف للعمل بمقتضى اجتهاده، تعبده يبتلي، قل لك أن تستهد وابحث، وما وصلت إلى الاجتهاد فهو المطلوب عند الله سبحانه وتعالى، إن اجتهد فقد انتهى الأمر، وإن قصر أتي، هذا المقصود. يقول وهناك يعني البحث في قضية داود وسليمان هو يقدون عليها، وقلت الأشبه يعني عليها أن يجتهد ويطلب الأشبه، ما هو الأشبه؟ سيأتي بيانه. يقول فإن أصابه، أصاب هذا الأشبه أجر أجرين، وإن أخطأه أجر للاجتهاد وفاته أجر الإصابة. ثم يجيب على دليل سليمان وداود، وتخصيص سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه، لأنه أصاب الأشبه عند الله سبحانه وتعالى، لا ما نقول تخصيصه بالتفهيم لأنه أصاب حكما معينا أراده الله بعينه، لا، أصاب الأشبه يعني الأقرب إلى الحكمة الشرعية. قال لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد، يعني ما هناك حكم معين هو مطلوب المجتهد بل مطلوب الاجتهاد، ووصل سليمان إلى ما لو عين الله حكما لكان هو، لكن ما هناك حكم معين. ثم تأتي اعتراضات على هذا الاستدلال وإجابة عنها، يقول فإن قيل يعني هذا القول يأتي من المخطئة على المصور، فإن قيل إن عانيتم أو إن عانيتم الأشبه عند الله تعالى، ما مرادكم بالأشبه؟ إن كان تريدوا أنه أشبه عند الله إذا هو معين، إن أردتم أو إن عانيتم الأشبه عند الله تعالى دل على أنه عنده حكم معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد بقولكم الأشبه. يأتي فيجيبه كنا المراد بالأشبه هو بما عهد من حكمة الشرع، ما عهد من حكمة الشرع بالجملة أنه بمثل هذه القضية يحكم به، هذا هو المراد بالأشبه، لكن ليس بعينه، هذا أشبه يعني يعني موافق لحكمة الشارع ولمقاصد الشرع بالجملة، وليس حكما معينا من هذا الذي لا بد أن يكون. المراد بالأشبه بما عهد من حكمة الشرع ولا يلزم التعيين. طبعا مسألة فيها نوع من التجاذب الجدلي لا بد منها. قال فإن قيل فلما لا يجوز أن يكون هذا الأشبه الذي هو مصادف أو موافق حكمة الشارع، لما لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر هو المعين عند الله؟ يقول الأشبه يعني الموافق للحكمة، حكمة الشرع، طيب لماذا لا يكون هذا الاشبه المهم في حكم الشرع هو الحكم المعين لله؟ لانه في النهايه لابد لكل بقيه الحكم معين. يا ايها ممنوع حرام تفعل ولا يفعل الذين اختصموا بحد انه قال ياخذ الغنم بدل الزرع الى اخره حكم معين. هل هذا هو الاشبه؟ قال لا، هذه بهذه المساله العينيه المعينه المحسوسه هذا حكم تجسد في الواقع لكنه من حيث المعنى موافق لحكمه الشارع. والاصل في التعبد هنا هو موافقه حكمه الشارع وليس ذاك الحكم بعينه. وهنا المخالف يقول طيب ما دام كذلك لما لا يجوز ان يكون هذا هو الحكم الذي لو مثلا مساله ان صاحب الغنم صاحب زرع ياخذ الغنم مثلا قضيه ان يكون الاشبه هذا في نفس الامر هو المعين عند الله. لما لا يجوز يعني يجوز الامر؟ ما الذي تمنعونه؟ ياتي المخالف ويقول قلنا بالقطع يعني نمنع هذا ونقول لا ليس هذا هو جائز في العقل بالقطع بانه لا غرض له لله في تعيينه. قطعنا بانه ليس لله غرض وقصد في تعيين حكم معين. فليس لنا ان نقول يجوز هذا ويجوز هذا، قطعنا بانه ليس له غرض في تعيين حكم معين. يعترض عليه اخرى ويقال له فان قيل لعل تعيينه تضمن مصلحه. نحن الان نعرف من حكمة الشرع ومقاصد الشرع أن شريعة الإسلام جاءت لتحقيق مصالح العباد. فلما لا يكون في تعيين الحكم بأي مسألة من مسائل اجتهادية لما تكون مصلحة؟ لماذا تمنع الآن تقولوا يحتمل أن يكون فيها مصلحة؟ قال فإن قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، وإذا تضمن مصلحة يعني أمر به الشرع يجيب على هذا ويقول ولعل عدم تعيينه ولعل عدمه كذلك يعني تضمن مصلحة. إذا هذا جائز وهذا جائز، يعني فما المرجح؟ قولوا ما تترجحون أنه حكم معين لأنه تضمن مصلحة. طب إحنا ممكن نقول لكم من يعني عدم وجود حكم معين لمصلحة، وما دام أنه محتمل هذا محتمل هذا نرجع إلى الأصل دليل القطع وهو أنه ليس لله غرض في تعيين حكم معين. يقول قالوا الدليل يستدعي مدلولا طبعا. الذين يقولون ان في كل مسألة اجتهادية لابد ما يكون لها حكم معين يبحثه المجتهد. ايش يقول؟ نستدل على هذا لان المجتهد عندما يطلب منه الاجتهاد يطلب منه الاجتهاد بنظر في الدليل والاجتهاد هكذا من غير من بالمزاج بالنظر في الدليل. الدليل لابد ان يكون له مدلول ولا دليل بدون مدلول؟ هم يقولون الذين يقولون في لله حكم معين يطلبه المجتهد يقولوا ما دام الشارع وضع ادله وقال المجتهد انظر هذه الادله وابحث عن الحكم والادله لابد لها من مدلول وهذا المدلول لابد ان يكون معين. فيقولون الدليل يستدعي مدلولا قطعا. يستدعي مدلولا قطعا يعني بالاتفاق بينه وبينه، ما دام دليل لابد ان يستدعي يعني يقتضي مدلول ينتج عنه مدلول. والمجتهد لا يجتهد الا بالدليل، واذا كان كذلك فلابد ان يكون هناك حكم معين يبحث عنه بواسطه هذا الدليل. يجيب المصوبه ويقولون المدلول نحن نوافقكم بان الدليل لابد له من مدلول، ولكن المدلول اعم من المعين ومن غير المعين. المدلول المطلوب بالدليل أعم من أن يكون دليل على شيء معين يبحث عنه ليصل إليه، أو من أن يكون له هذا دليل ابحث عنه وما توصلت إليه من شيء فهو المطلوب. وهذا ممكن يكون بحسيات محسوسات، يعني مثلا في المحسوس يأتي شخص ويقول في المكان الفلاني سرة أو صندوق أو كذا أو خزنة أو شيء فيه مال معين، وهذه الخريطة أمامك وهذه الزوايا والرسوم وكذا إلى آخره، ابحث هذه الخريطة كذا وابحث تجده في الصحراء الفلانية أو في المكان الفلاني وستجد هذا صندوق أو هذه السرة أو كذا بعينه، ابحث حتى تجد. هذا ممكن دليل عندك الخارطة والعلامات، والمطلوب هو شيء معين بذاته تبحث. هذا ممكن وهذا هو القاعدة والأصل. وممكن أن يقال لك هذه الخارطة هذه يعني الرسوم كذا وابحث في هذه الصحراء يعني تجد شيئا الذي تجده فهو مطلوب منك. ممكن ولا ممكن؟ لكن قد يكون دليل معين مدلول شيء محدد معين، وقد يكون شيء غير معين. فلا يلزم من أن المجتهد يجتهد بالدليل أن يكون الحكم الذي يبحث عنه حكما معينا، بل يجوز أن يقال له اجتهد لتصل أي حكم تتوصل إليه فهو المطلوب منه. فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة وكذلك القياسية، هذا استدلال من يعني الذين يقولون ليس كل مجتهد مصيب بل مصيب واحد والحكم معين، يقولون المسائل الاجتهادية أصلا الشريعة ونحن الآن تتكلم في الحكومة العامة الشرعية يا المسائل الاجتهادية عندما ينظر المجتهد فيها في الغالب إنما هي عبارة عن يعني قياس من المسائل التي لا نص فيها على ما فيها نص، يعني ما ورد فيها نص من دليل من نص الكتاب والسنة حكمها معروف بالنص ما في قياس، لكن التي ليس فيها نص هذه محل الاجتهاد، يبحث المجتهد ليقول هذه المسألة جائزة لأنها مثل المسألة التي نص عليها الشارع أو ممنوعة لأنها مثل المسألة التي نص الشارع على منها كذا. إذن فالمسائل الاجتهادية مبنية على المسائل التي ثبتت بالنصوص، والمسائل التي ثبتت بالنصوص معينة أو غير معينة، النصوص دلت على أحكام معينة أو غير معينة. أيوة يقول النصوص دلت على أحكام معينة وهذا اتفاق بيننا وبينهم، والمسائل الاجتهاد إنما هي إلحاق لما لم ينص عليه بما نص عليه، وما دام كذلك فتلك فلا بد أن يكون لها أحكام معينة، فإذا فالحكم معين ويبحث عن المجتهد فإن أصابه فهو مصيب وإن أخطأه فهو مخطئ، يعترض ويجيب المجيب ويقول هذا قياس، قياس ظني. أنتم تقيسون المسائل الاجتهادية على المسائل النصية من أن هذه لها حكم فهذه لها حكم معين، هذا قياس وهو ظني. ودليلنا الذي قلنا أنه ليس لله حكم غرض وقصد في تعيين حكم هذا دليل قطعي، ونأخذ بما لدينا من لدينا القطع ونترك القياس الظني، ولكن هذه نوع من المكابرة، لا نقول مكابرة ولكنها جدل خلافها هو الأقوى، يعني ما خالفها أنه هو الأقوى. نخلص من هذا إلى أن هذا الأخذ والعطاء خلاصته الشيخ الضوفي وغيره الذين بحثوا المسألة، يعني لما نقول المدينة هذه ربما نقول بينهم إحنا جلسنا ساعة تقريبا ويعني في مدار ومناظرة كذا والنتيجة إلى ماذا؟ خلاصة هذا أن المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب في الفروع، والمخطئة الذين يقولون المصيب واحد وغيره من المجتهدين كلاهما متفق على أن مسائل الاجتهاد إذا اجتهد المجتهد الأهل للاجتهاد وكان اجتهاده في محله فكلاهما النتيجة يعني النتيجة خلاصة من ذلك كلاهما مأجور على اجتهاد، مأجور على اجتهاد. نعم الذي أصاب عند الله يعني أصاب فهو مأجور أجرا على الصواب، لكن كلا الاثنين مأجور ليس أهل، هذا يعني الجمهور على الحقوق ذلك. وكلاهما وهو المهم عمليا من ناحية جانب العمل، وكلاهما لا يجوز له أن يترك ما توصل إليه باجتهاده لاجتهاد غيره، يعني ملحوظ هذا، يعني كلاهما مأمور بالعمل باجتهاده ولا يجوز له أن يترك ما اجتهد يعني ما توصل إليه باجتهاده إذا كان مجتهدا يتركه وقد اقتنع به وعرف أن هذا هو يعني في نظره هو الحق يتركه ويذهب ويأخذ باجتهاد غيره، لا ليس له إلا في حالات معينة لمصلحة أخرى شرعية، مثلا يعني يرى من الطلبة في مسألة الفرعية فاجتمع فوجد يعني مثلا في مسائل الصلاة شروط الصلاة وكذا والآخرية ونواقض الوضوء والطهارة، اختلف بعضهم من يعني اشترط في الوضوء أن يكون بشرائط معينة يعني في الإضافات في فروض الوضوء، يعني اشترط شيء مثلا الترتيب في الوضوء منهم من يرى أنه ركن أو فرض في الوضوء ومنهم من يرى أنه ليس بفرض في الوضوء، فالذي يرى أن ترتيب في الوضوء ترتيب الأعضاء من توضع ولم يرتب وضوءه صحيح عنده ولا باطل؟ ها؟ غير صحيح. والآخر الذي لا يشترط الترتيب يرى أنه إذا غسل الوجه والكفين والكذا والآخر مسح على الرأس وغسل الرجلين تم وضوءه ولو لم يرتب. أحده كلاهما يعني الذي يرى وجوب الترتيب او فرضيه الترتيب يرى انه هو من لم يرتب وضوءه باطل ولا؟ طيب واذا كان وضوءه باطل صلاته صحيحه ولا باطل؟ طيب في مثل هذه الحاله الذي يعتقد وجوب الترتيب بدون وضوء لا يجوز له ان يتوضا وضوءا غير مرتب. الا يقول خالف ما يعتقده هو حكم الله. لكن اذا حصل واجتمع في المسجد وعرف ان امامه الذي يصلي بالناس لا يرى وجوب الترتيب الوضوء هل يجوز له ان يصلي خلفه ولا ما يجوز؟ يصلي خلفه. لاحظ يسر السريع الشريعه ويسر الاسلام. هنا اختلفوا قال هذا جائز يعني لا بد من صحه الوضوء بطريقه معينه ولكن يقول لا يجوز. لكن في حاله اجتمع بها مسلمين لا يكون بها تفريق بينهم ومسألة فرعية اجتهادية أن هذا الذي يعتقد وجوب الترتيب في جانب يقول يا كلامي أو اجتهادي صحيح صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري نعم أنا أراه خطأ لكن يحتمل الصواب. وبما أن فيه هذا الاحتمال فإذا حصل أنه في حالة يتصادم هذا ويؤدي إلى الفرقة والاختلاف والشقاء لا في هذه الحالة صلي خلف من تعتقد أنه يعني يخالفك في هذه المسألة الفرعية وهو كذلك. وهذا قد حصل من بعض الأئمة قال الشافعي صلى خلف أحد يرى أنه يعني لا يجب أصل بعض النجاسة